قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المدينة تلف الخبث. المدينة تلف الخبث. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن الكذب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال: المدينة كالفيل تنفي خبثها وينصع طيبها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: وما لكم بالمنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وقال باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يونس عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هو يقول البخاري رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. هذا من فضائل المدينة، وهو يدل ما أورده من الأحاديث يدل على فضلها، وهي أحاديث تدل على فضائلها. وقد عقد الترجمة بهذا اللفظ، وهي قوله: باب المدينة تنفي الخبث. وسبق أن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو قريبا من هذه الترجمة، وهي قوله: باب المدينة تنفي الناس. وسبق هناك بيان ابن حجر رحمه الله أن المقصود بالناس هم الأشرار، لأن التمثيل الذي قد حصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كما ينفي الفيل خبث الحديد، يعني أنها تنفي الخبثاء وتنفي الأشرار، كما أن الكير ينفي خبث الحديد. فإذا أحمي الحديد بالكير ووقد عليه بالنار ثم طرق بالمطرقة، فإنه يذهب خبيثه ويبقى جيده الذي هو الحديد، يبقى جيده ويذهب خبيثه. فالترجمة السابقة أتى بها بلفظ الناس من أجل أنه جاء في الحديث، ولكن التمثيل الذي جاء في آخر الحديث يبين أن الذي ينفى هو نوع من الناس وهم الأشرار، لأن التمثيل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما تنفي ينفي الكير خبث الحديد، المشبه به هم شرار الناس، والمشبه شرار الناس والمشبه به ما يخرج من الحديد عند الإيقاد عليه بالكير ثم ضربه بالمغارق، فإنه يذهب رديئه ويبقى جيده. وكذلك المدينة تنفي الناس، يعني تنفي الخبث أو الناس الأشرار الغير الطيبين. وقد عرفنا فيما مضى أن قوله عليه الصلاة والسلام تنفي الخبث يحمل على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يكون في آخر الزمان عند خروج الدجال ومجيئه إلى المدينة، ولكنه لا يمكن من دخولها، فإن الله تعالى حرمها عليه وقدر وقضى بأنه لا يدخلها، ولكنه ينزل في بعض السباق التي حولها، ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل منافق وكافر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فيخرج إليه كل منافق وكافر، هذا يوضح نفي الخرج في آخر الزمان، وأن هذا يتحقق في آخر الزمان ويتحقق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن بعض الذين يهاجرون إلى المدينة منهم من لا يرغب البقاء فتنفيه المدينة، ومن أمثلة ذلك هذا الرجل الذي جاء في حديث جابر الذي معنا، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وأسلم وبايعه على الإسلام، ثم بعد من الغد جاء محموما يعني أصابته حمى فقال أقلني، وكرر ذلك 3، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى أن يقيله، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة تنفي الرجال إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها. قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها يعني ذكره بهذه المناسبة التي جاء فيها هذا الرجل وأسلم وهاجر، ثم جاء من الغد لما أصابت الحمى يطلب الإقالة، لا يريد أن يبقى في المدينة، كره البقاء في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، وهذا الرجل الذي قد حصل منه الرغبة عن المدينة وطلب الإقالة من البقاء فيها يدخل تحت هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة لأنها نفته المدينة، وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فإن هناك أناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبروا على البقاء في المدينة، إما من أجل شيء يصيبهم من عدم الصحة كما حصل لهذا الرجل، أو لفقر أو لغير ذلك من الأمور أو لأي دافع من الدوافع. فمن جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا ثم رغب عن المدينة وحرص على أن يخرج منها وأن لا يبقى فيها ورغب عنها وزهد فيها وكرهها، فإن خروجه منها يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها. وإذا فما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل داخل تحت قوله تنفي خبثها، وكذلك ما يكون عند مجيء الدجال ونزوله حولها فترجف 3 رجفات ويخرج إليه كل كافر ومنافق، أيضا كذلك، لأن الخيار يبقون ولا يضرهم رعب الدجال، والأشرار يذهبون بسبب هذه الرجفات 3 إلى الدجال في بعض السباق التي هي حول المدينة. وليس معنى ذلك أيضا أن كل من يخرج في زمن الدجال يكون أيضا من هذا القبيل، فقد جاء في الحديث الذي مر أنه خرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ أو من خير الناس يومئذ، وقال وجابها الدجال وقابل الدجال وقال أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثنا عنك الحديث، فإذا خرج منها في ذلك الوقت من هو طيب، ولكن الأكثرية التي خرجت بسبب الرجفات هم الكفار المنافقون الذين هم في المدينة في ذلك الزمان. أما ما بين ذلك يعني بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء الدجال فإنه لا يقال إن من خرج منها يكون خبيثا، أن كل من خرج منها يكون خبيثا وكل من بقي فيها يكون طيبا، لا، فإنه يخرج منها من هو طيب وخبيث، و ويبقى فيها من هو طيب وخبيث. يبقى فيها من هو طيب وخبيث. وأوضح دليل على هذا أن المدينة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج منها كثير من الصحابة وهم أطيب الطيبين وخيار الخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، خرجوا لمصالح وفوائد. وكان ممن خرج منها أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أطيب الطيبين بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أطيب الطيبين بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، وقد خرج من المدينة بعد فترة من خلافته وانتقل إلى الكوفة. خرج منها ابن عباس، خرج منها خلق كثير ذهبوا يمنة ويسرة ينشرون العلم ويبينون الحق. وإذا فبعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج منها الطيب والرديء، ويبقى فيها الطيب والرديء. يبقى فيها ليس كل من خرجها خرج منها يكون قبيحا، بل يخرج منها الطيبون والخبثاء والأشرار، وليس كل من بقي فيها يكون خيرا، بل يبقى فيها الخيار ويبقى فيها الأشرار. هذا هو الواقع، هذا هو الحق الذي لا إشكال فيه. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنبي خبثها وينصع طيبها، إما أن يحمل على ما كان في زمانه، كان في زمن الدجال، وإن هذا الغالب أنه يخرج منها من يكون كذلك، ولكنه قد يبقى فيها من هو سيء كما حصل في جماعة من المنافقين، هم موجودون في المدينة وهم من الأشرار، بل من أشر الأشرار، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وإذا فإن هذا يكون محمولا على أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخرج منها غالب من يخرج منها هم الأشرار، وفي زمن الدجال الذي ترجع غالب من يخرج منها الأشرار المنافقون والكفار، وقد يخرج منها من هو طيب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة ولفائدة، وقد يخرج منها من هو طيب في زمن الدجال كما في قصة الرجل الذي مر بنا في الحديث قريبا في درس أمس، أنه يخرج من المدينة رجل هو خير أهل الأرض، خير الناس يومئذ أو من خير الناس يومئذ، فيقابل الدجال ويجابهه ويقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت الذي حدثنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، أنت الدجال، ويقابله بهذا الكلام، ثم يقتله ويجعله قطعتين ويمشي بين هاتين القطعتين، ثم يضم بعضه إلى بعض فيحييه الله عز وجل، ثم يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلك، يريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلك. إذن هذا الحديث الذي معنا وقوله إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها يكون محمولا في الغالب على ما كان في زمانه وعلى ما كان في زمن الدجال، وبعد ذلك أو بين ذلك فإنه يخرج منها من هو طيب وخبيث، ويبقى فيها من هو طيب وخبيث. هذا هو الذي تدل عليه النصوص ويدل عليه الواقع، ويدل عليه الواقع أن المدينة في كل زمان ومكان يكون فيها الخيار ويكون فيها الأشرار، يكون فيها أولياء الله ويكون فيها أعداء الله، يكون فيها الدعاة إلى الخير ويكون فيها الدعاة إلى الضلالة، في كل زمان ومكان. هذا هو واقعها، فليس كل من يخرج منها يكون رديئا، وليس كل من يبقى فيها يكون طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام تنفي خبثها وينصع طيبها، يعني معنى هذا أنه إذا تميز الطيب من الخبيث وظهر الخبيث وخرج نصع الطيب وظهر وبرز، عندما يظهر الخبيث ولا يقدر على البقاء في المدينة ويخرج من المدينة يبقى ويظهر من هو طيب، قوله ينصع يعني يظهر، ومن النصوع وهو الظهور، وهو مثل النصوع يأتي وصف للبياض، يعني يأتي وصف للبياض الأبيض ناصع، يعني ناصع البياض، فهو جلي وواضح. إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها. ثم إن هذا الرجل الذي جاء يستقيم ويضرب الإقالة فسر بتفسيرين، فسر بأنه يطلب الإقالة من الإسلام، ومسر بأنه يطلب الإقالة من الهجرة، وأقرب القولين الثاني وهو الإقالة من الهجرة، لأن الإقالة من الإسلام ردة عن الإسلام، وحكم المرتد أنه يقتل، حكم المرتد أنه يقتل، ولكن الهجرة إذا خرج فإنه يبقى مسلم، ولكنه يعني عاصي وحصل منه يعني ارتكاب أمر محرم، أمر عظيم، وهو ترك الهجرة التي أتى بها مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث معه في المدينة، ثم بعد ذلك لما أصابت الحمى نفر وكره المدينة وأراد التخلص منها والفرار منها والخروج منها. فإذا أوضح أنه يحمل على طلب الإقالة من الهجرة وليس الإقالة من الإسلام، لأن الإقالة من الإسلام ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والمرتد حكمه أن يقتل كما جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد حكمه أنه يقتل، وحده أنه يقتل يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام وعاد الإسلام وإلا فإنه يقتل مرتدا ويكون ماله فيئا لا يورث، لا يرثه أهله لا أقرباء لا الكفار ولا المسلمين، وإنما يكون فيئا يكون في بيت مال المسلمين، هذا هو حكم المرتد. وإذا فيحمل قوله على الرجل أو طلبه الإقالة على أنها الإقالة من الهجرة وليست الإقالة من الإسلام، لأن الإقالة من الإسلام تقتضي أن يقتل لكونه مرتدا، والمرتد حكمه أن يقتل أن رجع إلى الإسلام، وإلا ليس له إلا السيف، ليس له إلا القتل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديث. وهذا ترجع هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة الأخيرة فيه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي الخير خبث الحديث، إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي الخير كما تنفي النار خبث الحديث، إن المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديث. سبب هذا الكلام أو المناسبة التي قيل في هذا الكلام ما جاء في أول الحديث، وهو سبب نزول الآية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد لقتال الكفار الذين جاءوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يريدون أن يأخذوا بالثأر الذي حصل لهم حصل عليهم يوم بدر من الهزيمة التي هزموا فيها، أرادوا أن يغزوا المدينة وأن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ليقاتلوه ويأخذ الثأر مما حصل لهم من الهزيمة التي حصلت لهم في يوم بدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما خرج رجع جماعة من أصحابه منافقون فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رجعوا اختلف الصحابة فيه. أحد من الصحابة قال نقتلهم، وبعضهم قال لا نقتلهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فئة تقول نقتلهم وفئة تقول ما نقتلهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار حبث الحديد، وهذا هو الشاهد للترجمة. وقد جاء في بعض الروايات بهذا الطريق وبهذا الإسناد لفظ الرجال تنفي الرجال، وجاء في بعضها تنفي الخبث. في بعض الروايات بهذا الحديث تنفي الخبث، فذكرها البخاري رحمه الله في موضع آخر، وهي تطابق ما جاء في حديث جابر الذي تقدم قبل هذا وغيره، لأن فيها التعبير بالخبث، التعبير بالخبث. وفي هذه الرواية التي معنا جاء فيها ذكر الرجال، ولكنها لا تنافيها، قد ففيها تفسير للخبث وأنهم الرجال، ولكن ليس له مفهوم، يعني كلمة الرجال لا مفهوم لها، بمعنى أن النساء تخرج وأن النساء لا يكون فيهن خبث، بل كما يكون خبث في الرجال يكون خبث في النساء. والغالب أن الألفاظ تأتي في الشرع بلفظ الرجال، ولا يراد بذلك خصيص الرجال، وإنما يراد بذلك لكون الرجال الغالب أن الكلام يكون معهم والكلام فيهم، فتدخل النساء تبعا. قوله هنا كم في الرجال، قوله كم في الخبث، يدخل الرجال والنساء. لكن كلمة الرجال هي نص في الرجال والنساء مثلهن، مثلهم والنساء مثلهم، لأنه يأتي كما عرفنا أحيانا لفظ الرجل ولا يراد بخصوص الرجل، بل المرأة والرجل في ذلك سواء، كما جاء في بعض الحديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صام فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم مثلا الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم 30 من شعبان، فهي من الرجال. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة بخلافه، بل الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، ولكن لكون الرجال غالب الكلام معه جاء لفظ الرجل. وكذلك الحديث الذي معنا على هذا اللفظ وعلى هذه الرواية التي فيها التعبير بالرجال وأنها تنفي الرجال لا مفهوم لها، بمعنى أن النساء ليست كذلك، بل أيضا النساء تكون كذلك، تنفي الرجال والنساء. ونص على الرجال لكون غالب أن الكلام يكون مع الرجال. ثم إن هذا الحديث ليس فيه نفي بمعنى الخروج، لأن عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين كان في المدينة وما خرج من المدينة، وهو في هذا الحديث رجع إلى المدينة، لأنهم خرجوا إلى أحد لقتال الكفار، فعبد الله بن أبي رجع إلى المدينة. وإذا فالمقصود بالنفي إما الإخراج أو الظهور. فيكون الحديث الأول حديث الأعرابي الذي جاء وأصابت الحمى وطلب الإقالة، يريد أن يترك المدينة وأن يغادرها، هذا تنفيه بإخراجه. وأما ما يتعلق بعبد الله بن أبي الذي ما خرج من المدينة، فإن المقصود بذلك الظهور، ظهور الخبث، ظهور الخبث، وأنهم يعني يتميزون عن المسلمين ويظهر شأنهم ويبرز وإن لم يخرجوا. وإذا فيكون قول البخاري رحمه الله باب المدينة من الخبث، أشار الحافظ بن حجر رحمه الله لهذين الحديثين ولهذين الواقعتين، قال إما بإخراجه أو بظهوره، يعني إما بإخراج الخبث من المدينة أو بظهور الخبث، يكون يعني كان خفيا فيبرز وكان مختفيا فيظهر، وهذا هو الذي حصل. لأن الحديث الأول فيه إخراج، لأن الأعرابي يريد أن يترك المدينة، وإذا المدينة تخرجه وأما عبد الله بن مسعود بن أبي فليس فيه إفراد ولكن فيه ظهور وظهور وأنه يعني يكون أشياء خفية فيظهر بمناسبة وبسبب بمناسبة وبسبب من الأسباب. وعلى هذا فإن قول البخاري رحمه الله تنفي يدخل الحديث الثاني حديث زيد بن ثابت يدخل تحت الاحتمال الثاني وهو قول الحافظ أو بظهوره يعني ظهور الخبث لأن هذه المناسبة كشفت هذا الخبث الذي انطوى عليه عبد الله بن أبي سلول ومن كان معه من المنافقين حيث ظهر نفاقهم وظهر تخليهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم نصرتهم إياه وتنحيهم عنه ورجوعهم إلى المدينة وعدم مقاتلتهم في الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عمر بن تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت باب بدون ترجمة. قد عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يذكر أحاديث بعد ذكر باب ولا يذكر ترجمة للباب أن له علاقة بالفصل الذي بالباب الذي قبله وأنه بمثابة الفصل بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وهو مثل ما يأتي بكتب الفقه من الفصول تحت الأبواب فإن الأبواب الفصول التي تأتي ضمن الأبواب هي كلها لها علاقة بالباب ولكن يميز بين الموضوعات بالفصول يميز بين الموضوعات بالفصول وإلا فإنها متعلقة بالباب الذي ذكرت تحته الفصول وهذا من هذا القبيل لأن هذه طريقة البخاري رحمه الله. ووجد تعلق هذا الحديث الذي ذكره البخاري تحت ترجمة بدون باب تحت باب بدون ترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بأن يكون للمدينة ضعفي ما حصل لمكة من البركة يعني معنى هذا فيه تكثير الخير وقلة الشر تكثير الخير وقلة الشر يعني ومعنى هذا أن الشر يخرج ويحفظ نفيه أو نفي كثير منه أو بعضه. وإذا هذه هي المناسبة بين هذا الحديث الذي تحت هذا الباب وبين الباب الذي قبله لأن الدعاء للمدينة بأن يجعل الله عز وجل فيها ضعفا لمكة من البركة يفهم من كثرة الخير وحصول قلة ضده وذلك يكون بالنفي فإنه يحصل النفي. هذا وجه علاقة هذا الحديث بالباب الذي قبله وهو باب من المدينة في الخبر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقالوا عليه السلام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا دعاء لهذه المدينة المباركة وأن الله تعالى يبارك فيها ويضاعف البركة فيها وأن يكون فيها ضعف ما بمكة من البركة. وفسر هذا الدعاء لأن المقصود بذلك بركة الدنيا البركة الدنيوية، وأنها المفروض بها بركة الدنيا. قالوا ومما يفسر هذا ويبينه أنه جاء في الحديث الآخر الذي سيأتي، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، فدعا في البركة في الصاع والمد وهو الأرزاق والأقوات التي تكال. والمدينة بلد فيها النخل وفيها الزراعة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يبارك الله في ثمرتها وأن يكثر خيرها وأن يبارك الله عز وجل لهذه الثمار التي فيها، لأنها بلد فيه نخيل وليست كمكة، مكة لا نخيل لها، ومكة كل أرزاقها تأتيها من الخارج، تأتيها من خارجها لأنها في أرض جبلية وهي في واد بين جبال، فالزراعة حولها قليلة. وأما المدينة فهي بلد فيه النخيل فيه الأشجار، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة. وفي هذا الحديث اللهم اجعل في المدينة ضعف لما جعلت في مكة من البركة. وفي الحديث الآخر اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، قالوا يحمل هذه البركة على البركة الدنيوية. قالوا في الحديث الآخر اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا يعني يدل على ذلك. ثم أيضا كون المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خرجوا من المدينة، خرجوا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم ودورهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا في هذه المدينة في البركة، وأن يحصل لهؤلاء الذين تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم أن يبارك الله لهم فيما يحصل ويقع في أيديهم. وهو مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنهم لما جاءوا المدينة وفيها وباء سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصحح الله المدينة وأن يجعلها ذات صحة وذات عافية، لأنهم كانوا في مكة صحتهم جيدة، ولكنه لما جاءوا المدينة حصل لبعضهم شيء من الحمى، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المدينة بأن يصحح الله. فإذا يكون دعاه له بالبركة مثل الدعاء لها بالصحة والعافية، ومثل الدعاء لها بالبركة بالصاع والمد، وأن المقصود بذلك فوائد عاجلة وفوائد دنيوية. ومن العلماء من قال إنه يعم البركة الدنيوية والأخروية، لكن على هذا القول لا بد من استثناء ما ورد فيه أحاديث تتميز بها مكة عن المدينة، ومن ذلك تضعيف الصلاة فيها في 100,000 صلاة، لأن الصلاة في هذا المسجد المبارك في 1,000 صلاة، وأما صلاة المسجد الحرام فإنها ب100,000 صلاة، فإنها ب100,000 صلاة. قد ورد في هذا الحديث ما يدل على تفضيل الصلاة في مكة على الصلاة في هذا المسجد، وأن الصلاة هنا ب1,000 وهناك ب100,000. ثم أيضا هذا الحديث يستدل به من يقول بتفضيل مكة تفضيل المدينة على مكة، قد قال به بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة، ولكن قول مشهور قول جمهور العلماء بأن مكة أفضل من المدينة، لأن الله عز وجل جعل فيها بيته وجعلها قلب العالم ووسط العالم، وهي قبلة المسلمين، كل المسلمين في كل مكان يتجهون إليها ويجعلون وجوههم إليها عندما يصلون وعندما يدعون، فإنهم يستقبلون القبلة يتجهون إلى الله عز وجل، يتجهون إلى قبلة المسلمين يصلون ويدعون. ثم أيضا جاء في الحديث أن البيت المعمور الذي تأمه الملائكة وهو في السماء السابعة هو على حذاء الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة. البيت المعمور الذي يأمه الملائكة ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى ولا يدخله غير تلك المرة التي دخلها، ويوميا يدخله 70,000. هذا يدلنا على كثرة الملائكة وأن عددهم هائل وعظيم، وأنهم كثرة كافرة لا يعلم عددهم من الله عز وجل. إذا كان يوميا يدخله 70,000 وهؤلاء 70,000 يدخلون في هذا اليوم لا يرجعون إليه، وكل يوم 70,000 ولا يرجعون إليه، وهكذا عدد هائل. هذا البيت المعمور فوق الكعبة كما جاء في الحديث، ولو سقط لسقط على الكعبة، فهي وسط الأرض. كما أن ذلك البيت الذي هو البيت المعمور في السماء الذي تأمه الملائكة هو المقصد للملائكة، فمكة هي المقصد للناس التي يأمها الناس في حجهم وعمرتهم وفي صلاتهم وفي دعائهم. ثم الصلاة بمئة ألف صلاة، هذا كله يدل على تفضيل مكة على المدينة، والمدينة تلي مكة بالفضل. المدينة هي أفضل البقاع بعد مكة، ولكن بعض العلماء فضل المدينة على مكة، فضل المدينة على مكة، ويستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث دعاء بالبركة. قد عرفنا أن هناك أمور دلت على تفضيل المدينة مكة على المدينة، وهي الصلاة. فالتفضيل المفضول إذا فضل في ناحية أو جاء ما يميزه في ناحية لا يدل على الفضل المطلق وعلى الأفضلية المطلقة، فقد يكون في المفضول شيء يتميز به من ناحية، ولكن الفاضل هناك أشياء يتميز بها ويترجح بها. فكون المفضول تميز في بعض النواحي لا يدل على تفضيله في جميع النواحي، ولا يدل على الأفضلية المطلقة، وإنما على أفضلية المطلقة تكون لمكة، والمدينة يكون لها يعني فضل على مكة في بعض النواحي كهذا الحديث الذي فيه دعاء البركة لهذه المدينة المباركة. اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي هو بدون ترجمة، له علاقة بالترجمة السابقة وهي قبل كنف الخبر، لأن الحديث الذي قبل هذا الرسول دعا للمدينة، وهذا يدل على تقصير الخير فيها، يعني يلزم منه وصول ضده وهو تقليل الشر. وهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر وأشرف على جدرة المدينة، يعني صار على مكان عالي فرأى بيوت المدينة، حرك أوضع دابته راحلته، يعني أسرع من حب المدينة، من حبها يعني من حب المدينة، وكانت دابة حركها، يعني والباعث له على التحريك والإيضاع والإسراع محبة للمدينة، وكل من فصله يحب المدينة ويدل على فضلها، فهذا يدل على الرغبة فيها بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وأن الكثير من الناس يحبونها لمحبة النبي صلى الله عليه إياها، وأن من يكون بخلاف ذلك فإنه لا يحبها بل يرغب عنها ويجهد فيها ويخرج منها. فهذا وجه. مأخوذ الحديث أو علاقة الحديث بالترجمة السابقة. ويقول البخاري باب أن المدينة تنتمي الخلق، باب أن المدينة تنتمي الخلق. وهذا الحديث يدلنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، لأنه إذا أشرف على إذا جاء من سفر وطلع على مكان، لأن المدينة في مكان منخفض وهي ترى من فوق، عندما يأتي الإنسان في بعض الجهات فإنه يأتي من أماكن عالية فيرى المدينة في مكان منخفض فيراها ويرى جدرانها ويرى بنيانها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشرف وطلعت له جدران المدينة وقبل من سفر حرف دابته إن كانت دابة، أوضع راحلته إن كانت راحلة من حبها، يعني بسبب حبها، يعني من هذه تعليلية، يعني من أجل حبها، يعني من جنس قوله من أجل ذلك تكلم على بني إسرائيل، يعني من أجل كذا، من حبها يعني من أجل حبها. فمن هذه التعليل يعني مقصود من حبها يعني من أجل حبها. التحريك والإيواء سببه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها عندما تبدو له، فإنه يندفع إليها ويوضع راحلته ويحدث ذاته بمحبته إياها عليه الصلاة والسلام. ثم إن ذكر الراحلة والدابة سبق أن مر بنا أن الدابة تطلق على كل ما يدب، سواء من الحيوانات من الآدميين والحيوانات الماشية والطائرة التي لا تتجاوز الأرض، يعني كونها يعني مثلا تمشي على الأرض، والطائرة التي تمشي على الأرض وتطير، الطيور، لأن يعني الطيور تمشي على الأرض وتطير. فسبق أن مر بنا في حديث خمس من الدواب كلهم فاسق، قلنا في الحل والحرم أن من العلماء من قال أن الطيور لا تدخل في الدواب، ويستند إلى ذلك ما جاء في بعض الآيات القرآنية في آية من القرآن: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من الفارق. قال فلما عطف الطيور على الدواب دل على أنها غيرها، وهذا ليس بصحيح كما عرفنا، لأن عطف الطيور على الدواب من عطف خاص عن العام، ومن جنس عطف الروح على الملائكة، يقول تنزل الملائكة والروح، لأن الروح مقصود بجبريل، فهو ذكر تحت اللفظ العام وهو الملائكة، وذكر على سبيل الخصوص. وكذلك الطيور جاءت داخلة تحت لفظ الدواب، وجاءت منصوصا عليها بتميزها بالطيران، ولا تخرج عن كونها دابة من الدواب. وتبين لنا فيما مضى في الحديث نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهم نفاسة، ومنهن طيور، يعني من هنا الحداء والغراب، فالحداء والغراب طيور، ومع ذلك أدخلهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحت لفظ الدواب، حيث قال: خمس من الدواب كلهن نفاسة، أدخلنا في الحل والحرم. فالطيور تدخل تحت الدواب، لكن هنا عندنا في هذا الحديث قال: إذا كان على راحلة أوضعها، يعني أوضعت راحلته، يعني الراحلة هي الناقة، يعني الراحلة شغال تطلق على الناقة، أوضعها يعني أسرع، لأن الإيضاع هو الإسراع. فقد سبق أن مر بنا في الحديث في سنة الحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب من عرفة إلى مزدلفة وسمع حركة وأصوات وضرب للإبل، قال عليه الصلاة والسلام: ومعه صوت يشير إليه يشير به: أيها الناس السكينة السكينة، فإنه ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع، ليس البر بالإسراع، السكينة السكينة، يعني على مهلكه وعليكم السكينة، فإنه ليس البر بالإيضاع، إنه ليس البر بالإيضاع، ليس البر هو بالإسراع. أوضع راحلته يعني أسرع، يعني جعلها تسرع، إن كانت دابة حركها. الدابة ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث الذي مر، وهو خمس من الدواب كلهن فاسق، أن لأنها من حيث اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض سواء كان من الطيور أو غير الطيور، ولكن العرف يعني في ذكر الدابة يعني يراد به العرف الذي تعرف عليه الناس، يقول محلوف عليه ما تعرف عليه، مش المحلوف عليه بمعنى اللغة وبأجزانه لكل شيء في ذهن الناس وفي غير أذهانه، وإنما الذي تعرفوا عليه هو الذي ينصرف إليه المعنى، هو الذي ينصرف إليه المعنى، لأن هناك حقائق عرفية وحقائق لغوية، حقائق لغوية وحقائق عرفية. فإذا الدابة معناها اللغوي كل ما يدب على وجه الأرض، والحقيقة العرفية أنها تطلق على الفرس بس أو على الحمار فقط. وهنا نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة. أيهما أفضل السكون في مكة أو المدينة؟ أيهما أفضل السكون في المدينة أو كل منهما فيه خير وكل منهما فيه خير بركة، لأن المدينة كما عرفنا جاء أحاديث تدل على فضل سكناها، ومن هذه الحديث التي معنا، ومكة جاء أحاديث تدل على فضلها وعلى تميزها وأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، فكل منهما خير، ومكة أفضل من المدينة كما عرفنا كما هو واضح.